إلهنا لك الحمد سرا وجهرا، لك الحمد صمتا وفكرا، لك الحمد شفعا ووترا، لك الحمد غنى وفقرا، لك الحمد عسرا ويسرا، لك الحمد حلوا ومرا، لك الحمد قضاء وقدرا، لك الحمد باطنا، لك الحمد ظاهرا، لك الحمد دائما أبدا سرمدا. أطلت في أعمارنا ونسأت في آجالنا وجملت حالنا وعافيت أبداننا وحفظت ديارنا ووسعت في أرزاقنا وصرفت الضر والشر عنا وبلغتنا رمضان. لك الحمد أن بلغتنا رمضان، لك الحمد أن بلغتنا رمضان، لك الحمد أن بلغتنا رمضان. اللهم اجعلنا ممن صدقك في صيامه وصدقك في قيامه وصدقك في بذله وعطائه. اللهم كما أكرمتنا بشهر الصيام فاجعل عامه علينا من أبرك الأعوام، واجعل لياليه وأيامه من أسعد الليالي والأيام. وأكرمنا يا مولانا بعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، وأكرمنا يا إلهنا بعتق رقابنا ورقاب والدينا وأهلينا من النار. اللهم أهله علينا، اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، اللهم اجعله شهرا للنصر والتمكين للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم استجب فيه دعاءنا وارحم فيه موتانا. اللهم ارحم أرواح النواة الصيام ورحلت، اللهم إنهم انتقلوا منا إليك ومن جوارنا إلى جوارك ومن رحابنا إلى رحابك ومن ضيق دنيانا إلى سعة رحمتك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم